السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث عن أوصاف عباد الله المتقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم كما صورتها بدايات هذا. لأننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ذلك بعد أن تحدثنا عن ذلك الوصف الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومما رزقناهم ينفقون. قلت لكم هذا الوصف الذي نحن بصدده الآن، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قلت لكم إن هذا الوصف ذكره الله سبحانه وتعالى ليقطع به شبهة تعلق بها اليهود عليهم لعنة الله. واليهود عند ظهور الإسلام، وخاصة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم يهدأ لهم بال، فكانوا كثير الأخذ والرد وكثير الطعن فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من الشبه الكثير. لما نزلت بدايات سورة البقرة ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال اليهود: إذن نحن من المتقين. إذن نحن من المتقين. لماذا؟ ما حجتهم في هذا؟ قالوا: إن قرآنكم يصف أهل التقى فيقول: الذين يؤمنون بالغيب، ونحن نؤمن بالغيب. اليهود يؤمنون بالغيبيات، بالملائكة، ويؤمنون بكذا ويؤمنون بكذا ويؤمنون بالغيبيات، فقالوا: نحن نؤمن بالغيب. وإن كانت هذه قضية تحتاج إلى نقاش، لكن هذا ما قالوا. قالوا: نحن نؤمن بالغيب. ويقيمون الصلاة، قالوا: نحن نصلي. ومما رزقناهم ينفقون، قالوا: نحن نتصدق. فإذا كان كتابكم قد قطع لمن فعل هذا بأنه تقي، فنحن أسبق منكم إلى التقوى. ماذا لماذا ترد على هؤلاء؟ أعلمت الشبهة؟ أعلمت الشبهة؟ وهم أسبق إلى التقوى ليه؟ لأنهم يفعلون هذا قبل أن يفعله المسلمون، أليس كذلك؟ فهم يقولون إذا كان القرآن قد قطع بالتقوى لمن توفرت فيه هذه الصفات أنه يؤمن بالغيب فنحن نؤمن بالغيب، يقيمون الصلاة نحن نصلي، مما رزقناهم ينفقون فنحن ننفق، إذا نحن ممن وصف بالتقوى بل نحن أسبق إلى التقوى منكم. أنا أقول هذا كلام قد يرد عليه، إلا أن القرآن الكريم في بعض الأحوال لا يدخل في جدل عقيم مع أصحاب عقول سقيمة. يعني لما جاء النمرود قال لسيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وأميت وتميت؟ قال آتي برجل قد حكم عليه بالإعدام فأخلي سبيله فأكون بذلك قد أحييته، وآتي برجل لا ذنب له ولا جريرة لأقتله فأكون بذلك قد أمت. هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام يرد عليه ويناقش قائله فيه، لأن الموت إنك تبصيك قول له موت، هذه حقيقته. الحياة مش تجيب واحد بحكم عليه بالإعلام يخلي السبيل، لا تجيب واحد مات وتقول له قوم. فإذا هذا الكلام يحتاج إلى نقاش، إلا أن سيدنا إبراهيم ما أراد أن يدخل معه في جدل ولا نقاش، فانتقل إلى حجة آخر. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذا أحيانا قد تقول كلاما نرى أنه من المصلحة ألا ندخل معك في نقاش فيه، وإن كان هذا الكلام يحتمل النقاش، وأنتقل معك إلى كلام آخر أقطع به حجتك بل أقطع به رقبة المجادل. هذا ما فعله القرآن وهنا بالضبط، لما قالوا نحن أهل للتقوى بل نحن أسبق إلى التقوى لأننا نؤمن بالغيب ولأننا نقيم الصلاة ولأننا نتصدق، كان من الممكن أن يناقشهم القرآن في ذلك ويثبت لهم فساد ما قالوه، إلا أن القرآن انتقل إلى شيء آخر يحسم النزاع أصلا، فقال اسمع أوصاف المتقين لم تقف عند هذا الحد، وإنما من أوصافهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك. راح اليهود فين؟ في 60 داهية، مش كده؟ خلاص يبقوا من المتقين، يبقى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من من قبلك. وده ليه؟ عشان ما تجيش أنت، يعني اليهودي خرج بقول الله تعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك، خرجوا خلاص ما بقوش أهل للتقوى، فأنت تأتي وتكتفي وتقول أنا أؤمن بمحمد وبما نزل عليه وفقط. لا، قال وما أنزل من من قبلك، وما أنزل من من قبلك. يبقى هذا الوصف وهذا القيد أخرج غير المسلمين، لأن أي إنسان لا يؤمن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتظم في سلك المتقين بأي حال من الأحوال، لا ينتظم في سلك المتقين بأي حال من الأحوال، لأن شرط التقى يؤمنون بما أنزل يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك. ولذلك أنت كمسلم كي تكون تقيا لابد وأن تؤمن بكل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، بكل يؤمنون بما أنزل إليك، بكل ما أنزل إليك. ولذلك نقول لو جاء مسلم وأمسك بالقرآن فقال أؤمن بالقرآن كله، ثم جاء عند آية وقال هذه لا تعجبني أو أنا غير مقتنع بها، فقد كفر بالقرآن كله، فقد كفر بالقرآن كله. ولا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا في عصر الآن كثر فيه المعاتيه، وناس بتقول أقوال وبغبغاوات، تردد بغبغاوات، يعملوا ندوات في التلفاز ويجيبوا الدكتورة الفلانية والصحفية الشهيرة وبعدين يعادوهم ايش قولكم في الـ وتقوم وتقعد واخد بالك انت واللي قدامها الدكتوره الاستاذه فلانه الصحفيه المشهوره فلانه تقول لك انا ارى ان من العقم ان تترك البنت حتى تقتنع ويخرب بيت ابوك اللي رباكي لانه ما عرفش يربيك لانه رباكي صح ما كنتيش قلت الكلام ده ابدا يعني انت كانك تعلنين للدنيا نساء مسلمات لم يقنعن بعد بايات الحجاب ولا ما جاء فيها من رسول الله يبقى قال لك بتقطعين لهن بالكفر كانك بتقولي هي كافره هي بالظبط كده اللي معنى ان يجي انسان يقول انا غير مقتنع انتظروا لما اقتنع تقتنع بايه بآية نزلت في كتاب الله ربنا سبحانه وتعالى في قول المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما يقولش فكر لا يقولن أفكر أبدا المؤمن ملتزم فأي إنسان يؤمنون بما أنزل إليك بقول بكل ما نزل جملة وتفصيلا فلو جئت عند آية وقلت انتظروا علي حتى أقتنع بها كفرت بالقرآن كله بالقرآن كله تيجي عند تطبيق شرع الله تيجي تقول عايزين نطبق يقول لك والله ما هو في أحكام غير صالحة دلوقتي ويأتي لك بحكم واحد هو كفر بكل الأحكام وكفر بالقرآن كله مسألة ما فيها فصال مسألة ما فيها فصال فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يصفه بإسلام ولا إيمان المؤمن ولا تقى بأي حال من الأحوال خلاص خرج من هذا وخرج من باب الإسلام والإيمان والتقوى يبقى شرط من في التقى يؤمنون بما أنزل إيه بما أنزل إليه فتكفر ولو بآية كفرت بالإيه كل فما بالك باليهود قد كفروا بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما بالك بالنصارى وقد كفروا بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جيش بقى واحد بعد كده يصف لك يهودي أو نصراني يقول لك ده عنده إيمان أسأل الله أن يشل لسانك ايش فين الايمان اي ايمان هذا اي ايمان هذا اي ايمان هذا اذا كان قد كفر بكل ما انزل على محمد فكيف تصفوه بايمان بعد هذا نسمع اقوال والله يندى لها الجبين وينفطر لها القلب وينفطر لها القلب واصحاب هذه الاقوال الساقطه لهم حق التحدث لكل الناس من خلال كل وسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه والمسموعه وانت لا يمكن بأي حال الأحوال أن يكون لك حق في شجب أو رد أو ما إلى ذلك ولئن فعلت نكل بك نكل هذه كارثة يبقى الشرط الذين يؤمنون بما أنزل إيه بما أنزل إليك طيب أدي واحد اثنين وما أنزل من إيه من قبلك إذا شرط في إيمانك أنت أيضا كمسلم أنك لا تكتفي بأن تؤمن بما أنزل على محمد فلا بد وان تؤمن بكل الرسل وبكل الكتب كل الكتب التي انزلت اليس كذلك روح لقطين الكلمتين دول بقى يقول لك شوف وعندي شرايط والله مسجله في كنائس لقساوسه ومنهم شنود بيقول هذا الكلام بالضبط يقول لهم قران المسلمين يشهد لنا بيشهد لهم ثم يقطع لنا بإيمان فكيف يكفروننا بعد ذلك فين بقى يا أخويا فين بقى يا أخويا يقول لك تعال ثاني سورة في القرآن الكريم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يبقى أين إيمانهم يقول لهم تعالوا اسمع ها المسلمين بيؤمنوا بالتوراة بتاعتنا دي يؤمنوا بالإنجيل بتاعنا ده يقولوا لا يقول لهم شوف خالف القرآن مع ان القران قال لهم ايه قال لهم ايه فهمنا طب انت دلوقتي بتؤمن بالتوراه تؤمن بالإنجيل؟ طب فين ما القرآن قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبل. ويقول لهم شوف القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور. وليحكم أهل الإيه؟ الإنجيل الله بما أنزل الله الله فيه. يحكموا بالإنجيل أقول لهم شوفوا شوفوا أهو القرآن بيشهد للتوراة ويأمر النصارى أن يتحاكموا إلى الإنجيل. يقول لهم طب ما احنا بنتحاكم إليه أهو، ما لهم زعلانين مننا ليه؟ للأسف هذا الكلام يدار ويقال، وتلاقي المسلم قاعد تنح وجاي يقول لي ما صحيح. صحيح إيه يا ابني؟ صحيح إيه؟ أنت مخك تعبان زيهم ليه؟ وخلاص الجهل تفشى فينا للأسف، يعني الجهل تفشى فينا. ما يحكمنا الآن اللهو واللعب والعبث ونشحذ الهمة في كورة، لا المسلمين على قدم وساق خلاص. لكن العلم يا راجل ما أعرفش، لما لا تعلم لما لا تعلم. وأنا قلت من ذي قبل وسأظل أكررها إلى أن ألقى الله، احذروا هذا. كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تفعل. هل أعددت الإجابة لتجيب بين يدي ربك؟ هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ خلاص؟ تعال بقى حبيبي نحسم القضية كده بالراحة بالراحة. رقم واحد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أنهي توراة؟ التي أنزلها الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يبقى أنهي توراة؟ التي أنزلها الله. الموجودة هي التي أنزلها الله؟ ربنا بيّن لنا في القرآن أن هي ليست هي التي أنزلها الله، امتدت إليها اليد بالتبديل والعبث والتقديم والتأخير والمحو والإثبات. ولذلك قال الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد موضع. ليه؟ لأنهم استحفظوا عليها فبدلوا وغيروا. أنا أقول له والله أنا ما بختلف مع القرآن، ربنا أنزل التوراة فيها هدى ونور. أين التوراة التي أنزلها الله؟ وأنا أؤمن بالتوراة التي أنزلها الله. هل هذه موجودة الآن هي التي أنزلها الله؟ هو هذا سؤال لا، هذا سؤال لا. ربنا قال وليحكم أهل الإنجيل، اسمع العبارة اللي جاية، بما أنزل الله فيه. بما إيه؟ فين اللي أنزل الله فيه ده؟ الموجود في الإنجيل الآن هو ما أنزل الله فيه؟ طب انت جاي دلوقتي بتقول لي ده إنجيل لوقا، ده إنجيل بولس، ده إنجيل برنابا، مش كده؟ ده إنجيل متى؟ فين إنجيل الله يا ابني؟ هو نحكم به والله، لأن ما أنزل الله مما أنزل الله في الإنجيل الإيمان بمحمد. فلو أنهم حكموا الإنجيل الذي أنزله الله لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مما ورد في الإنجيل كما أخبر الله هم بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ربنا قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل اللي أنزل، مين اللي نزله؟ أنا مؤمن بكل كتاب أنزله الله، ولست مؤمنا لا بالتوراة الموجودة ولا بالإنجيل الموجود، لأنه ليس هو الذي أنزل الله. فأقول له ما تخلط ليش بين الأوراق، ما تخلط ليش بين الأوراق. لا، الكلام ده تضحك بيه على اللي قاعدين قدامك يقولوا أيوة بس، لكن ما بيش يقوله لي. أنا عندي في القرآن ما يشهد للتوراة وما يشهد للإنجيل. عندي في القرآن ما يدعوني إلى الإيمان بالتوراة وإلى الإيمان بالإنجيل، ولكن أي توراة وأي إنجيل؟ التي أنزل الله، وليست التي الآن هي بين أيديكم، بين أيديكم سبحان الله. فما بين أيديهم الآن والله ليست مما أنزل الله في شيء، تحريف وتبديل وتأخير وتقديم ومحو وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك بيعبث فيها كيف ما شاء في، ولا تحدث مع إخوانكم عن واقعة يهودي ويهودي خلاص. زنى يهودي ويهودية الحديث صحيح البخاري. واليهود يواطنون المسلمين في المدينة. طيب اليهودي كان محصنا متزوجا واليهودية كانت محصنة متزوجة. عندهم الحكم الأصلي في التوراة والذي بدل أن يرجم، لكن الرجل كان من علية القوم والمرأة كانت من علية القوم، لا عايزين الرجل يرجم ولا المرأة ترجم. قالوا إيش نفعل؟ قالوا اذهبوا إلى محمد فاحتسبوا إليه نحكمه. طيب الغرض من ذا إيه؟ ولذلك القرآن يعلم وكيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله. هم مؤمنين بيه رايحين يحكموه. هم ليه يحكموا النبي ليه؟ قال عشان هم ولاد كلب مع غايبة مع مصلحتهم. هم المصلحة عايزين ينجوا اليهودي واليهودية من الرد، فيعلمون أن الإسلام دين تخفيف. فقالوا بس احنا نروح نقول له ونشوف حكم، اكيد عنده حكم اخف، اكيد عنده حكم ايه اخف. قالوا طيب لو قللنا الحكم الاخف قال هنعمل بيه على طول. طب ولو طلع اللي عنده زي اللي عندنا نقول له لا ما احنا كافرين بيكم مش عايزين كلامك ده. والله القرآن نص على هذا، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه اللي هو التخفيف، وان لم تؤتوه فاحذروا. قل لا مش عايزينك خلاص خلاص. وذهبوا بجمعهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا يهودي ويهودية قد زنيا وهما محصنان، ماذا نفعل؟ بدي يتكلموا مع مين؟ قال شغل الاستكراب ده استكرابوا بيه الموجودين دلوقتي، لكن النبي ابدا. فرأي النبي نعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون حكمهما عندكم؟ تقول لي ليه مش عندكم الحكم؟ والحكم عندكم ايه؟ او عندهم التوراة اسمع عملوا ايه؟ اسمع بقى عملوا ايه؟ قالوا نحمم وجوههما. الاول قال نجلدهما للجلد مفيش رجل، نجلدهما ونحمم وجوههما. بقول الحديث ده صحيح البخاري، نحمم الوجوه يعني نسودها، ونخالف بين ظهورهما ونطوف بهما، يعني نقعدهم على دبب وخلف خلاف ظهره في ظهرها ويطوفوا بهم في الطرقات كنوع من أنواع الفضيحة والزجر. قال النبي هل هذا ما عندكم؟ هذا اللي عندكم؟ قالوا نعم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جيبوا التوراة وقروا يا سمعوني الكلام ده. فهل بسيطة أو قالوا تعالى ده أمي لا يقرأ ولا يكتب، احفظ على التوراة قدامك، لو فوت عبارة 20-30 هو لو بصص ما مش شايف الكلام ومش عارف. فأحضروا غلاما ولد وقالوا تعالى هنخليك تقرأ، وأول ما تمر على آية الرجل تيجي قدامك عديها فقرأ ما قبلها وما بعدها فوتها خلاص. فجاء الولد غلام بس ايه يهودي قالوا اقرأ. قرأ فلما جاء عند آية الرجل راح حاطط ايده خلاص هيقرأ ما ايه ما بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك واقرأ. ارفع يدك ايه يا ابن الكلاب يعني ارفع واقرا ارفع. ده ماذا يعني؟ انه لا يتورعوا عن اخفاء نص، عن تبديل نص، عن تقديم نص، عن عن عن عن. ولذلك لما جينا درسنا الكتاب اللي بيقول عليه المقدس، والحمد لله كان من فضل الله ان انا اخذت سنتين تخصص في الكتاب ده، نستخرج ما فيه من أخطاء ومن تحريف ومن تبديل، فوجدنا كلام لا حصر له لا حصر له. ودايما دايما شوف تعرف دايما حتى في لغة الشرطة والواقع الحالي يقول لك كل مجرم لازم يسيب ورا منه غلطه، لازم يسيب ورا منه غلطه. فالله تمثل لإخوانكم، وأنا عملت سلسلة في هذا زمان في مسجد خالد بن الوليد، كان كل شوية طاع لنا النور، مش طاع لنا النور، قلت الإخوة هاتوا تسجيلات بحجيرة، عايزين بس نسجل وخلاص بس. فعكس من الحاجات التي قلتها، إن لما جم يتكلموا عن الذبيح لأولاد سيدنا إبراهيم إسحاق، سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل، المصلحة عند اليهود أن يكون الذبيح إسحاق لأنه هو أبوهم، فده شرف ليهم، فمش عاجبهم إسماعيل لا. فتفتح التوراة الحالية الكتاب المقدس، لما تفتح تلاقي العهد القديم ده بيمثل التوراة، فتجد في سفر التكوين بيتكلموا عن قصة الذبح والذبيح، فكبني إيه؟ خذ ولدك وحيدك إسحاق فاذبح، خذ ولدك إيه؟ وحيدك إسحاق فاذبح. فليه قلنا للناس أصبط، إسحاق دي من التحريف في التوراة، الكلمة الأصلية اللي كانت موجودة إسماعيل شلوها وحطوا مكانها، حرفون الكلمة عن شايل إسماعيل وحط مكانها إيه؟ شغال، اللي مش عاجبه يشيله ويحط غيره، وزي ما هو عايز ايه يحذف نص يحذف، ده مش عاجبه خلاص، هم اليهود كده، ده مش عاجبه خلاص. طب عرفنا ده ازاي؟ باللي قلته لك، ان كل مجرم لابد ان ربنا يعمي بصره فيطلب دليلا على اجرامه. العباره فيها خذ ولدك وحيدك، كانت الاصل اسماعيل، قالوا لو شلنا اسماعيل وحطينا اسحاق حققنا ما نريد، هو غبي خلاص. ولذلك قلت لهم بعد ما هنقول الكلام ده انتظروا في الطبعه الجديده هيعدلوا، فاحنا محتفظين لهم بالطبعه الاولانيه، خد بالك هيعدلوا مش بتاعهم كتابهم يعني. قال تقرا بقى عشان اقول لك الدليل على التحريف، ان قبل ده متكلمين عن قصة ميلاد إسماعيل وإسحاق، فأثبت إن إسماعيل ولد قبل إسحاق بحوالي 12 سنة. يبقى بالنظر إلى الميلاد مين الوحيد؟ مين اللي كان وحيد؟ إسماعيل. خد بالك من الكلام ده. طب ما يمكن إسماعيل مات وظل إسحاق حي، ولما مات إسماعيل يبقى إسحاق إيه؟ وحيد. نقرأ الوفاة، فقرأنا ما بعد ذلك، فوجدنا إني أثبتوا أن إسحاق مات قبل إسماعيل بسنوات. الله، لو نظرنا للميلاد يبقى الوحيد مين؟ ولو نظرنا للوفاة يبقى الوحيد مين؟ فكيف يقول ولدك وحيدك إسحاق؟ طبعا هم ليش يعدلوا في حته الميلاد وفي حته الوفاه دي ما مرت لهمش على بال، هو كان اهم حاجه يشيل كلمه ويحط هيك. انا قلت انتظروا في الطبعات الجديده لما يسمعوا الكلام ده هيروح على طول يقول لك شوفوا اولاد الايه خدوا بالهم، لا احنا العكس، نخلي اللي يتولد الاول ايه، ما احنا محتفظين بالنسخ عشان لو يوم ما يعدلوها نقول لهم بس ادي بقى اخوان. وهلم جاره. فيبني نحن نؤمن بالتوراه ونشهد لها التي أنزل الله، ونؤمن بالإنجيل ونشهد له الذي أنزل الله، فأين ما أنزل الله؟ إن الله قد بين لنا أن ما هو موجود الآن، فأنت بتاخذ اللي يعجبك ها، واللي ما يعجبكش ما تاخدوش، هو في حضرته كده. طب قل لهم إن القرآن أثبت فيما بقى إحنا حرفنا وبدلنا وغيرنا ونصبنا، فاللي معانا ده لا هو التوراة التي شهد لها القرآن، ولا الإنجيل الذي شهد له القرآن، ولا هو ما دعا القرآن المسلمين إلى أن يؤمنوا به. وصلك كده. يبقى في قول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبلك، اللي أنزل اللي أنزل مين؟ اللي أنزل الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى مش دي، وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى، مش ده مش الموجود دلوقتي ده، واخد بس ده اللي احنا بيه، يبقى يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من ايه من قبلك. طيب بس لا، وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة نعم، اي كتاب، اي كتاب ثابت من نازل من عند الله. الآخرة من أسماء الساعة، والساعة لها أسماء كثيرة جدا، الصاخة مش كده، إذا جاءت إيه الصاخة والقيامة والساعة والآخرة، ها تمام، أسماء متعددة، كل اسم بيشير إلى صفة، كل اسم بيشير إلى إيه إلى صفة. الاسم الذي معنا اللي إيه الآخرة، قال أهل العلم سميت الآخرة لتأخرنا عنها ولتأخرها عنا، مش كده؟ هي هتيجي فين؟ شوف مرة سنين قد إيه، يبقى هي متأخرة ولا مش متأخرة، وإحنا ها أسبق، فلتأخرها عنا عنا سميت الإيه سميت الآخرة. وبالآخرة هم إيه يوقنون. اليقين هو العلم الذي لا يدخله شك، وأي علم يخلو من الشك يسمى يقينا، ومن أجل هذا سمي الموت يقينا، لأن العلم بالموت لا يدخله إيه؟ في حد بيشك أنه هيموت، في حد بيشك أن الناس هتموت، ولذلك ربنا لما تكلم عن الموت قال واعبد ربك حتى يأتيك إيه؟ اليقين، لأن العلم به لا يدخل فيه شك. إذن من صفات التقي أنه لا يشك في الآخرة، بل هو موقن بها، موقن إيه؟ يبقى رقم واحد بالنسبة للآخرة، نريد منك تصديقا وعلما لا يدخله إيه؟ حتى تكون تقيا لا يدخل فيك، ما تشكش فيها ولا لحظة. اثنين، تؤمن بها على الوجه الذي أخبر الله. اليهود عندهم إيمان بالآخرة بس إيمان تابع لهواه، تابع ليه لهواه، تابع لهواهم إزاي؟ يعني من دواعي الإيمان بالآخرة العدل وعدم المحاباة. اليهود أمة وإن كانت تؤمن بالآخرة إلا إن في نظرهم ربنا هيجاملهم ويحبيهم، ولذلك كلمة يقين دي خرجت المشركين لأن عندهم إيه ها شك، وخرجت اليهود لأن إيمانهم بالآخرة إيمان تابع للهوى، إيمان تابع للهوى. فالآخرة عدل ولا مجاملة فيها لأحد. اليهود عندهم في آخرة بس هم هيتجاملوا ليه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، معقولة؟ مش ممكن يضايقنا ولا يعذبنا. ولو، شوف التعبير اللي بقوله ده كويس، ولو ربنا عذبنا هنقعد في النار 40 يوم بالظبط، حددوهم 40 يوم بالظبط. مش معنى 40 يوم، يقول لك ما هي الفترة اللي تتجاوز فيها النار من أولها إلى آخرها هي 40 يوم، وهي المدة التي عبد آباؤنا فيها العجل، فلو دخلنا النار يبقى احنا بنقول لن تمسنا النار إلا أياما معقولة، احنا بس نعدي كده، نعدي بس كده خلاص، لكن في النهاية نحن شعب الله ليه المختار، والجنة بتاعتنا مش حد يخشها غيرنا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. لسه جايين النصارى بس هم عند اليهود إلا من كان إيه هودا، وعند النصارى إلا من كان نصارى، صحيح جايين له يبقى ده إيمان إيه، إيمان إيه بالآخرة. هو مؤمن إن في آخرة لكن إيمان صحيح لا، إيمان يتبعه ليه إن مش معذب، ولو عذب يبقى هو حددها لنفسه، لكن ربنا لازم يكرمه لأنه ما شعب الله المختار، واخد بالك، وأبناء وأحباؤه، يبقى إمام فاسد ولا مش إمام فاسد؟ الله لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا ولا يحابي أمة لذاتها وإنما معيار الناس عند الله الإيمان والعمل. يبقى إيمانهم مش نافع. تيجي تتكلم عن النصارى. النصارى بقى الجنة دي واخد بالك انت ده خلصة كده مخلصة بتاعتهم. والتحكم فيها في ايدي القساوسة. وده اللي خدوه عندنا بتوع الطرق والمجاري بالظبط. واخد بالك خدوا نفس العقيدة منهم وبقول مجاري لان البنود طاق. فالنصارى عندهم ايه؟ يجي الواحد من ضمن ما يملى عليه في اساسيات الايمان. احنا عندنا الاسلام بني على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيل. هو يقول لك احنا برضه عندنا اسس كده. الايمان بالتثليث، ادي واحد بالتثليث، مش لا اله الا الله، بالتثليث والثلاثة واحد، ادي واحد. اتنين بالغفران. ايه بقى الغفران ده بقى؟ وبالاعتراف لازم ده عندهم كده. يقول لك تعالى القساوسة دول مالكين مفاتيح الجنة. تقوم انت مش عايز اقول انت بقى صف الله، هو يروح يزني ويسرق ويعمل اللي هو عايز يعمله، ويروح رايح قاعد قدام القسيس يقول له انا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، يروح القسيس كاتب له ورقه: جاني بطرس في يوم كذا في ساعه كذا واعترف بين يدي بكذا، وانا خلاص خلاص بقى على ايه؟ واخد بالك انت؟ خلاص كل ده كانه لم يكن. يروح ماشي بطرس حاطط الصك ده اسمه صك الغفران في جيبه وينام مبسوط. ليه؟ يعني اعتقد ان يوم القيامه يروح مناديه يا بطرس هاي روح هاي تعال انت فعلت وفعلت استنى الصك اهو، يقول له عادي يلا اللي بعد بين عادي. واخد بالك؟ تكية مش جانا بقى تكية تكية خلاص هي خلصت كده، هي خلصت ده امام بالاخرة، ده امام صحيح ده. لا حول ولا قوة الا بالله. اي ايمان هذا؟ اي ايمان هذا؟ سبحان الله. فهي ماشية كده. فتيجي للامام بالاخرة وبالاخرة هم يوقنون ان لابد الا تشك والا اصبحت كافرا، ولابد ان يكون ايمانك بالاخرة على الوجه الذي اخبر الله، مش ايمان بالاخرة انت اللي تفصله يكون خاضع لهواك. وده نفس الكلام اللي خده بقول لك سرق، وذلك اصحاب الطرق سرقوا حاجات كتير قوي من عقائد النصارى. فكملهم دي زي ما القسيس بيد سك الغفران يدخل ويخرج يدخل ويخرج، هم خدوا قاعدة اللي يعترض ينطرد، هم اللي عندهم الوالي. واخد بالك؟ الوالي بايده يقول لك خلاص نجوت، يبقى انت داخل الجنة خلصت. ها يقول لك طردت انت جهنم وبئس المصير. ولذلك ما تعترضش. فعندهم كده تقف بين ايد الشيخ خلاص زي الحمار شي يس حا كده بس، تقول له بس اعترض بكلمة رحت في 60 داهية. يقول لك اطردت من الجنة، هي بتاعت ابوه. طردت ايه؟ طردت ومين اللي يملك يطرد حد من الجنة؟ مين؟ ومين اللي يملك ان يدخل حد النار؟ مين؟ لا اله الا الله. لكن ده بيقولوا كلام غريب قوي ده يا راجل. ده من ضمن اللي قالوه ان الرفاعي ضرب ملك الموت، ضرب قاعد الرفاعي وهم يقولون هذا، وعنده تلميذ من تلاميذه، فتلميذ ده ربنا امر ملك الموت ان يقبض روحه، فدخل ملك الموت علشان يقبض روحه. مين اللي شافه؟ الرفاعي. ايه جاي ليه؟ اقبض روح فلان، وقعد في مجلسي وما تستأذنيش بره. اخ شوف راح شغل وتلاقي عندهم بهايم بهايم فاضل لهم البرسيم ياكلونها, يسمعوا الكلام ده ويصدقوه خلاص. فاللي اعترض ينطرد, والجنة بتاعتنا وهم يدخلوا وهم ما يدخلوش, ده كلام اصلا موجود فين؟ في عقيدة فاسدة لا تنجي اصحابها باي حال من الاحوال, لا تنجي اصحابها باي حال من الاحوال. فالاعتقاد في الاخرة اعتقاد فاسد, ولكن نحن نؤمن بالاخرة انها حق ايمان لا يدخله شك, ونؤمن بها على الوجه الذي اخبر الله ورسوله, لا بنالف ولا بنتبع هوى ولا نقلد, نبرأ الى الله من كل هذا. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون. دول بقى فعلا احنا اخر حاجه قلنا في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم, فدول اللي حصلوا في دافع اولئك على هدى من ربهم. وشوف ربنا يقول اولئك على, فالذي استعلى الشيء هو الذي استمكن منه, وكان هم مستمكنين من الهدى والتقوى, شوف متمكنين منها. ولذلك لما تحب انك تقول عن واحد انه يعني اشرب هذه الصفه وتمكن منها تماما, قل هو على كذا كما وصف الله نبيه وانك لعلى خلق عظيم. فدول فعلا على هدى. الهدى بقى الهدى معناه الميل, ولذلك قال هدنا اليك اي ها ملنا اليك زي كلمه حنيف. فالحنف ايضا هو الميل, هو الايه الميل. فالهدى والحنف بمعنى الميل, وكلاهما يشير الى انك ملت عن الباطل وانكببت الى الحق, او بتعبير اخر ملت الى الله وتركت ما سواه. يبقى دول على هدى على هدى. بس خد بالك بقى, ما تجيش تختار بقى والشوط انا مبتدي الهدى ده, والله ما حصلناه الا بفضل الله وتوفيقه, الا بفضل الله وتوفيقه. ولذلك لو لم يبعث الله سبحانه وتعالى الينا رسولا وترك الانسان لعقله, ايه اللي يحصل؟ اول ما هيجني عليه عقل والله, لان عقلك لا يستطيع ان يوصلك الى كل شيء. طب ما الفلاسفة بعقولهم, ولذلك يعني ريني ديكارت وهو يتكلم عن الفلسفة بيقول ويخبر عن حقيقة, وده حق, ان كل فيلسوف استخدم عقله وبدأ بفكرة ان للكون الها, ان اي عاقل كل صنعة لابد لها مليان, ده اي عاقل كده. لكن تعال اقول لي بعقلك بقى, صحيح عقلك قال لك ان في اله, طيب ماذا تعرف عنه بعقلك؟ واستخدمت عقلك بقى. الفلاسفه راحوا في داهيه هلا, اما جم قالوا اله, بس الاله ده بقى عامل ازاي؟ راحوا في داهيه. شو هقول بقى؟ راحوا في داهيه. طب له اعوان ولا ملوش؟ راحوا في داهيه ولا ما راحوش؟ راحوا مشطين. اللي صوره بقى مش عارف قال على كرسي وعامل ازاي, واللي قال ده له اعوان مخلي اله صغير للخير واله صغير للشر واله صغير للبحر واله صغير مش عارف للايه واله لايه واله لايه واله لايه, وخربوا الدنيا وتعذبت عندهم الالهه العقيده اللي خدها الفراعنه, مش كده؟ العقيده اللي خدها الفراعنه اللي فيه اله للخير واله لايه للشر وإله للشمس وإله للبحر وإله مش عارف إيه وإله لإيه وإله لإيه. وتلاقي الخيبانين عندنا بيتباهوا, أنا فرعوني جت الخيبة بدري, فرعوني يعني متخلف عقليا يعني كافر بالله, يعني تؤمن بالتعدد. انت راجل مسلم انت ليك عز غير في الاسلام سبحان الله، انت ليك عز غير في الاسلام سبحان الله. فرحان ايه فرع لك الود تعبانين خربانين، وبعدين تلاقي الجرايد واحنا تقول لك بلد مسلم، احنا طالعين بخبر اكتشاف خطير اكتشفت وزارة السياحة والثقافة مقبرة للإله رع إله الخير. هو مات؟ لا لا لا. طب مش يقول لنا عشان نعزي؟ هو مات إله ومات. شوف الخيبانين الخربانين، إله ومات اكتشفت مقبرته. طب ولما مات امال مين اللي بيمد الكون بالخير دلوقتي؟ النايب بتاعه. شوف العقول الخربانة، عقول تعسة والله، عقول تعسة بحلف بالله، عقول تعسة تعسة قائد باطلة باطلة، عقول خربانة تعبان. فالإيمان ده موجود في صحيح عقل، بس العقل ده يوصل لكل حاجة يبقى رقم واحد. انت عندك إيمان بالله زي الحنفاء اللي كانوا قبل مئات الإسلام، لكن كل اللي أنا عايزين تعرفه عليه مش عارفين. طيب هو بيحب ايه؟ مش عارفين. طب بيبغض ايه؟ مش عارفين. طب الصح ايه؟ مش عارفين. طب الغلط ايه؟ مش عارفين. ولذلك لو ترك كل شيء لعقول الناس هتخرب الدنيا، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. ليه؟ ليه؟ لان ما تستحسنه انت بعقلك قد استقبحه انا، وما تراه حسنا قد اراه انا سيئا وقبيحا، وهكذا. ما تقدرش، مش هتقدر تضع قاعدة ثابتة. ولذلك علشان تقول ده حسن ده قبيح يبقى لابد ان يكون فيه شرع، يبقى هو المعيار اللي نرجع اليه، وإلا عقول الناس وأواهم بتختلف. كل ده يتحسم ازاي؟ بفضل الله ان يبعث لك الرسل فيقولوا لك ادي الاله صفاته كذا، ايمانك بيكون كذا، لا ما تقولش كذا، لا ما تفعلش كذا، لا هو يحب كذا، لا هو يبغض كذا، كذا حلال كذا حرام، كذا خير كذا شر. يبقى حينما هديت الى هذا، هديت بفضل من؟ يبقى اولئك على هدى. قالهم الهدى ده منين؟ من ربه، من ربه. يبقى قالنا الهدى ده منين؟ من ربه. اه والله من ربه. يبقى هو اللي هدى فعلا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا ان الهداية نوعان كما قال علماء العقيدة، في هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة الله سبحانه وتعالى ما حرم منها احدا من الناس. الرسل لما جت ما عادوش وشوشوا بعض الناس وسابوا بعضهم، وانما بينوا الحق للناس جميعا. يبقى دي اسمها هدايه ايه؟ دلاله، دلهم على الحق. لكن في من قبل وفي من ايه؟ من رفض. اللي يرفض، اللي يرفض ربنا يزيده ضلال، واللي يقبل ربنا يزيده ايه؟ هدى. يزيده هدى يعني ايه؟ يعني ينقله من هدايه الدلاله الى هدايه التوفيق، بقى يوفقه لكل خير، يوفقه لكل خير. يبقى في هدايه دلاله وهدايه ايه؟ وهدايه توفيق. وانا ضربت مثال، قلت انا لما بقعد اشرح المحاضره ودل الطالب عندي على الصواب والخطا، ما بخصش حد عن حد، طالب كلهم قاعدين قدامي، ها ما بشوش واحد، يبقى انا هديت الجميع وارشدت الجميع، اليس كذلك؟ خلاص. الطالب اللي بياخد هدايه الدلاله بتاعتي دي ويلتزم، ويلتزم بقى وفقه. وفقه يعني لما يجي في الامتحان يتعثر في حاجه، وده بيحصل، بيتعثر في كلمه يقول يعني. في عندنا طلبه كده خاصه في امتحانات القران بالشفا، تلاقيه قاعد وعمال يعمل كده، يا ابني مالك؟ يقول والله انا حافظ. يبقى التزم اهو، التزم اهو، واخد بالك؟ بس جانبه التوفيق. فيقول لك انا ناسي اول، انا بس افتح عليها باول ايه. اقول له ماشي، اروح قاضي باول ايه، تلاقي الولد بسم الله ما شاء الله بعد ما يسمعها كرر. يبقى هو عشان ملتزم انا وفقته. تاني بقى يجي يقول له اول ايه تروح قايلها له يقول لك ايوه ربنا يخليك. الثانيه بقى يا ابن الذين انت جاي الثانيه والثالثه اروح جايب كرسي واعيد له على الله اشوفك بس بتعمل كده. يبقى بكمل انا على ايه؟ على بيت. ويبقى هو اللي جابه لنفسه. يبقى هو اللي جابه لنفسه. ولذلك اللي استحبوا العمى على الهدى ربنا زادهم عمى. واللي اهتدوا ربنا عمل ايه؟ واخد بالك؟ والله زادهم هدى. فيزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى. يزيدهم هدى. الله. يبقى في هدايه دلاله انا بدل الكل. ده ماشي. ودي خدها الكل. ودي وظيفه النبي. ربنا قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم. درج الكل. لكن هدايه التوفيق لا يملكها الا الله ولا يعطيها الا لمن يستحق. ولذلك ابو طالب لما ابى هدايه الدلاله حرمه الله هدايه التوفيق. ولما اراد النبي حققها له ما عرفش. ولذلك زي ما ربنا قال انك لتهدي الى صراط مستقيم. تهدي ده الدلاله لكن في هدايه ثانيه ما تعرفش تعملها. ولذلك ربنا قال انك لا تهدي من احببت. اللي هي هدايه ايه بقى؟ يبقى أثبت له هداية الدلالة ونفع عنه هداية التوفيق. فالله لا يعطي هداية التوفيق إلا لمن قبل هداية الدلالة. وهداية الدلالة لا يحرمها أحد. ليش واحد ربنا قال له يا نبي قول للدول وما تقولش للدول؟ لا، حتى يقيم الحجة على الجميع. حتى يقيم الحجة على الايه؟ على الجميع. يبقى أولئك على هدى من ايه؟ من ربك. فسواء بقى الهداية كهداية الدلالة ثم انتقلت إلى هداية التوفيق، كل ده بفضل مين؟ بفضل الله. بفضل الله. لأنك لن تصل إلى هداية التوفيق إلا إذا حققت هداية الدلالة. وهداية الدلالة تأتيك بفضل من مين؟ من الله. يبقى أولئك على هدى من ربهم. طيب الحكم فيهم إيه بقى؟ قال وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. يبقى الحكم فيه من الله أنه قد حقق الفلاح. معنى كلمة فلاح كما يقول أهل العلم، معنى كلمة فلاح خلاص معناها فلح الشيء أي شاقة. الفلاح كلمة مشاقة من اللي أو كلمة تشير إلى الشاق. الشاق خلاص. طيب ولذلك بيسمى الراجل الحارث اللي بيشق الارض ويقعد يحرثها بيسموه ايه؟ فلاح. فلاح خلاص. فلاح. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يبين ان دول حققوا الفلاح، والكلمه دي تشير الى الشق، لان الله يريد ان يقول انك لن تصل الى الفلاح الا بشق ومشقه. تفتكرش ان انت هتحصل الجنه انك تقعد تقول ايه؟ ها يا رب الجنه وانت ده انت لازم يكون لك جهد تشق المصاعب حتى تصل الى الايه؟ حتى تصل الى الجنه. حتى تصل الى الايه؟ الى الجنه. فالجنه لا تحقق الا بايه؟ الا بتعب ومشقه. بتعب ومشقه تصل الى الفلاح. طيب ايه هو الفلاح بقى؟ الظفر بما تحب، انك تصل الى ما تحب وتجنب نفسك ما تكره. ولذلك اللي يصل الى المحبوب ويجنب نفسه المكروه يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ فلاح. فلاح. وخير فلاح تحققه لنفسك ايه؟ الجنة. انك حققت احسن محبوب وتجنبت اشد مكروه اللي هو النار. النار. ولذلك ربنا يقول قد افلح المؤمنون. طب ايه هو الفلاح اللي حققوه يعني؟ هيقول اولئك هم الوارثون الذين ايه؟ يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى هو ده الفلاح. يبقى قطع لاهل التقى والهدى بالجنه. يبقى لكي تكون تقيا ينبغي ان تحقق هذه الاوصاف: الإيمان بالغيب، وده بيشمل كل أركان الإيمان كما بينا سبق. إقام الصلاة مما رزقناهم ينفقون سواء النفقة الواجبة أو النفقة غير الواجبة. نون بما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبلك. خلاص. وبالآخرة هم يوقنون، عايزين يقين علم بلا شك، وعايزين إيمان بالآخرة على الوجه الذي أراد الله وإيه؟ ورسوله. لو فعلت هذا كنت مهتديا وحققت لنفسك الفلاح. هذه أول طائفة نسأل الله أن نكون منه. احنا قلنا ذات الصورة ان هذه الصورة في بدايتها الله سبحانه وتعالى تكفل فيها بذكر أو بذكر أصناف الناس من ناحية العقيدة. قلنا الناس من ناحية العقيدة أصناف ثلاثة: بقي المؤمن، وده احنا عرفنا أوصافه ها وأخرته، وكافر يجحد الحق بقلبه ولسانه، ومنافق يجحد الحق بقلبه وإن كان يخدع الناس بلسانه. فتكلمنا عن المؤمن الذي يؤمن بالحق قلبا ولسانا. يبقى هننتقل إلى مين؟ الكافر. زي ما وصف ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين وبين مآلهم، هيصف الكافرين ويبين مآلهم، فهيقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أدي أول وصف. وخلي بالك ربنا لما بيذكر أوصاف الكافرين يحذر إنك ممكن تنتسب للإسلام وتقع في صفة كانت ملازمة لأهل الإيه؟ لأهل الكفر. زي ما هنيجي نتكلم عن المنافقين وليهم أوصاف، هنقول إن بعض المسلمين بيقع في أوصاف المنافقين، بيكذب ويغدر ويقول الأمانة، ودي من أوصاف مين؟ المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يبقى اسمه مسلم لكن فيه ما فيه من أوصاف الكافرين أو المنافقين. فوعة فوعة. فاسمع بقى بأذن جيدة كده عشان تعرف أوصافهم إيه، وللأسف سيتكشف لك أن كثيرا من المسلمين يقع في هذه الأوصاف. فبقول إن شاء الله تعالى إن ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر طائفة من الناس بأوصافهم، والله إن كان الحديث عن تقي مؤمن، فهذه دعوة لكل مسلم أن يلزم نفسه هذه الصفات حتى ينتظم في سلك المتقين المؤمنين. وإن كانوا من أهل الكفر والغي والضلال، يبقى تحضر أن تكون فيك صفة من هذه الصفات حتى لا تكن كأهلها والعياذ بالله، أو حتى تقترب من أهلها. هذه كارثة أخرى. فأول وصف ذكره الله في أوصاف الكافرين: انغلاق القلوب والعقول. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر في اللغة العربية معناه السبخ، ولذلك يسمى الليل كافرا لأنه يسطر، ويسمى الحارث اللي بحر في الأرض الفلاح يعني أيضا كافرا لأنه بيسطر ها البذرة، بدليل ربنا قال يعجب الكفار نباته. كفار اللي هم مين ها اللي هم مين اللي هم مين الزراع في السمكات، مش كافر يعني خارج من الملة، لا، لأنه زارع فيسطر الثمر. الثمر ده أصل الكلمة في اللغة. في الشرع معروف الكفر ضد الإيمان، فلو قل مؤمن فلا يكون كافرا، ولو قل كافر فلا يكون مؤمنا. وسمي غير المؤمن بأنه كافر لأنه سطر في نفسه العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة موجودة في كل نفس، يقعد يراكم عليها يراكم عليها يراكم عليها لحد ما يغطيها واسطولها فتندثر فيه، والعياذ بالله والعياذ بالله. هذه أول كلمة، سواء عليهم إيه، أنا بفصل الكلمات وبعد كده هتكلم عن جوهر الآية. سواء عليهم أأنذرتهم، إيه الإنذار؟ ما هو الإنذار؟ الإنذار كما قال أهل العلم هو النصيحة المقترنة بالتخويف في وقت يسعك فيه الاحتراز. هقول الغرتمار دي تالي وبعدين في الصلاة. يبقى الإنذار هو النصيحة المقترنة بالتخويف في وقت يسعك فيه الاحتراز. لو انك جيت قبل الامتحان بيوم وقلت لابنك اللي قاعد يلعب طول السنة وانت سايبه، وجيت يوم الامتحان اهو الصبح ذاكر يا هتسقط، انت بتنصحه نصيحة مقرونة بايه؟ تخويف، ذاكر يا هتسقط ولو سقطت هعمل فيك واسوي. ده انذار؟ لا، ده يسموه اشعار، يسموه ايه؟ انك بتشعره ايه اللي هتعمله فيه، لكن ما بقاش اسمه انذار. لان من شروط الانذار انك لما تنصح وتخوف يكون لدى من نصحت وقت يقدر ها يقدر يحقق فيه ما نصحته به. واضحة؟ يبقى عشان كده بيقولوا الانذار هو النصيحة المصحوبة او مشوبة بتخويف في وقت يسعك فيه الايه الاحتراس. فلما يجي ربنا يقول لك اعمل الخير والا لك النار، بيديك وقت ولا بيديك شيء؟ تبقى عندك وقت تستطيع ان تجنب فيه نفسك اللي هي نفسك النار. يبقى اسمك ايه؟ انذرت. ولذلك لا عذر لاحد في انذار، لان العذر اللي تقول طب انت قلت لي بس انا ما كانش عندي وقت، لكن ربنا يقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يبقى كان عندك وقت ولا ما عندك شيء؟ يبقى كان عندك وقت. اذا هو الانذار بقى النصيح المصحوبة بتخويف مش كده في وقت يسعك فيه ايه الاحتراس، انك تجنب نفسك المصيبة دي، التخويف اللي انا قلته لك ده تجنبه نفسك. خلاص، ادي اللفظين اللي انا حبيت اقف معاهم، الكفر والانذار مش كده. طيب الآية بتقول بقى ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أنذر أهل الكفر فقط أم كان نذيرا وبشيرا؟ مش زي ما أنذر عمل إيه؟ بشر. زي ما قال في نار وهتروحوا في داهية إن خالفتم بشر، قال في جنة وإيه؟ صح كده؟ في جنة ولي فيها نعيم وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ولذلك ربنا قال إن وظيفة الرسل كده، رسلا إيه؟ مبشرين وإيه؟ ومنذرين، يبقى في الاثنين. لكن القرآن هنا خاص حاجة واحدة، إن الذين كفروا إيه؟ سواء عليهم إيه؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طب جاب الإنذار ولم يذكر الإيه؟ التبشير. ليه؟ ليه؟ يبقى سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم إيه؟ لا يؤمنون. فجاب الإنذار وما جابش شيء، لم يأتي مطلق بالتبشير، وده من مهمة الرسول. خلاص، بعدين الآية تقول ايه بقى؟ ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم، الختم انك تغلق الشيء بحيث لا يدخل اليه شيء ولا يخرج منه شيء، يبقى ثبت على ما فيه. طب واذا كان ختم الله على قلوبهم الا يكون بذلك قد ظلمهم؟ كان يسيب القلوب مفتوحه لعلها تهتدي، مش كده؟ لكن دخلت فثبت فيها الكفر بختم مين؟ الله. يبقى ظلمهم، أولم يظلموا فصرها ازاي؟ فصرها ازاي؟ دي اجابه الفتوات دي يا شيخ محمود، دي اجابه واحد فتوى، مش واحد عايز يريح الناس. ليه تقول هو كده؟ لا ما ينفعش يا شيخ محمود، لا ما ينفعش. خلاص يبقى ليه ذكر الانذار واختفى؟ خلاص. والختم على القلوب اليس هذا ظلما؟ عايز تعرف الاجابه ولا مش عايز؟ عايز. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلي يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.